حب النبي دخل النبي من عنا أغلى من النبي طيعوا النبي زوروا النبي يا حبايب صلوا عن النبي حب النبي دخل النبي من عنا حبايب صلوا عن النبي يا حبايب صلوا صلوا عن النبي يا ربي صلي عليه واهدي طريقي يا ربي صلي عليه واهدي طريقي منايا قبل ايديه واكسب رضاك ودعاء منايا قبل ايديه واكسب رضاك ودعاء واكسب رضاك ودعاء حب النبي دخل النبي من عنا اغلى من النبي طيعوا النبي زوروا النبي يا حبايب صلوا عن النبي يا حبايب صلوا صلوا النبي ابكي يا عيني وتوب يا عمري كله ذنوب ابكي يا عيني وتوب يا عمري كله ذنوب امل النبي المحبوب يشفع لي عند الله امل النبي المحبوب يشفع لي عند الله يشفع لي عند الله حب النبي دخل النبي من عنا أغلى من النبي طيعوا النبي زوروا النبي يا حبايب صلوا عن النبي يا حبايب صلوا صلوا عن النبي من إلنا غيره حبيب غيره ذكره يطيب من إلنا غيره حبيب من غيره ذكره يطيب نشهد بعيد وقريب أحمد رسول الله نشهد بعيد وقريب أحمد رسول الله أحمد رسول الله حبايب صلوا صلوا عن النبي يا ربي زيدوا ضياء زيدوا شرف وبهاء يا ربي زيدوا ضياء زيدوا شرف وبهاء وزدنا لأمر ولا مشينا خلف خطاه زدنا لأمر ولا مشينا خلف خطاه مشينا خلف خطاه يا حبايب صلوا عن النبي يا حبايب صلوا صلوا عن النبي يا حبايب صلوا صلوا يا حبايب صلوا صلوا يا حبايب صلوا صلوا